سلام على الكلام ومستمعين. على الربابة عكروت من العكاريت لافف ومدقدق أشطر من العفاريت، واسم البعيد شقشق حفر في بطنه الجوع مصارينه بتزقزق، حلف لا يعمل بيه يعني هيحصل ايه، حافي بقاله سنين وكعابه بتشقق. وكله بالفهلوة والقرش كان همه، يمسح في جوخ بهوات ويطاطي ولا همه، يسهر مع الوصلين ده سيده وده عمه. عدى سنة واتنين أصبح من الكبارات، ورجله بعد الحفا لبست حذاء برباط، علي بابا بعد الضنا لابس حرير في حرير، شقشق يدوق الهنا عايش في قصر كبير، حواليه شقاشق ياما من نفس عينته، بيمسحوله الجوخ وبيلعنوه في غبته. وفي الختام لكم التحية والسلام يا أهل مصر الكرام. على الربابة أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.